أم كان من الغائبين. لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدت

وكذلك يفعلون إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا